وأما حال الحدث فالمذهب أن المدة تبتدئ منه. والقول الثاني تبتدئ من المسح، لأن الأحاديث يمسح المسافر على الخفين 3 ليال والمقيم يوما وليلة إلى آخره، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، وهذا هو الصحيح. ويدل له أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله قالوا لو أن رجلا لبس الخفين وهو مقيم ثم أحدث ثم سافر ومسح في السفر أول مرة فإنه يتم مسح مسافر، وهذا يدل على أنه يعتبر ابتداء المدة من المسح وهو ظاهر. فالصواب أن العبرة بالمسح وليس بالحدث. مثال ذلك رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبقي على طهارته إلى الساعة 9 الضحى ثم أحدث ولم يتوضأ وتوضأ في الساعة 12، فالمذهب تبتدئ المدة من الساعة 9، وعلى القول الراجح تبتدئ من الساعة 12 إلى أن يأتي دورها من اليوم 2 إن كان مقيما ومن اليوم 4 إن كان مسافرا. فالمقيم 24 ساعة والمسافر 72 ساعة. وأما قول العامة إن المدة 5 صلوات فهذا غير صحيح، لأن الإنسان قد يصلي أكثر من ذلك ومدة المسح باقية وهو مقيم، كما لو لبس الخفين لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء فهذا يوم كامل لا يحسب عليه، لأن المدة قبل المسح أول مرة لا تحسب. فإذا مسح من الغد لصلاة الفجر فإذا بقي على طهارته إلى صلاة العشاء من اليوم 3 فيكون قد صلى 15 صلاة وهو مقيم. قوله على طاهر، هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة المسح على الخفين، وهو أن يكون الملبوس طاهرا. والطاهر يطلق على طاهر العين فيخرج به نجس العين، وقد يطلق الطاهر على ما لم تصيبه نجاسة، كما لو قلت يجب عليك أن تصلي بثوب طاهر أي لم تصيبه نجاسة. والمراد هنا طاهر العين، لأن من الخفاف ما هو نجس العين، كما لو كان خفا من جلد حمار، ومنه ما هو الطاهر العين لكنه متنجس أي أصابته نجاسة، كما لو كان الخف من جلد بعير مذكى لكن أصابته نجاسة، فالأول نجاسته نجاسة عينية والثاني نجاساته نجاسة حكمية. وعلى هذا يجوز المسح على الخف المتنجس لكن لا يصلي به، لأنه يشترط للصلاة اجتناب النجاسة. وفائدة هذا أن يستبيح بهذا الوضوء مسح المصحف، لأنه لا يشترط للمس المصحف أن يكون متطهرا من النجاسة، ولكن يشترط أن يكون متطهرا من الحدث. أما لو اتخذ خفا من جلد ميتة مدبوغ تحل بالذكاء فإن هذا ينبني على الخلاف، إن قلنا لا يطهر وهو المذهب لم يجز المسح عليه، وإن قلنا يطهر بالدو جاز المسح عليه. وواجب اشتراط الطهارة أن المسح على نجس العين لا يزيده إلا ترويثا، بل إن اليد إذا بشرت هذا النجس وهي مبلولة تنجست، وربما يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، لكن معنى الحديث أدخلتهما أي القدمين طاهرتين كما يفسره بعض الألفاظ. قوله مباح احترازا من المحرم، هذا هو الشرط الثالث. والمحرم نوعان، الأول محرم لكسبه كالمغصوب والمسروق، الثاني محرم لعينه كالحرير للرجل. وكذا لو اتخذ شرابا وهو الجورب فيها صور فهذا محرم، ولا يقال إن هذا من باب ما يمتهن، لأن هذا من باب اللباس، واللباس الذي فيه صور حرام بكل حال. فلو كان على الشراب صورة أسد مثلا فلا يجوز المسح عليه، وكلا هذين النوعين لا يجوز المسح عليهما، ولا نعلم دليلا بينا على ذلك. وأما التعريف فلأن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح بالمعصية، ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرما مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرم، والمحرم يجب إنكاره. وربما نقول بالقياس على بطلان صلاة المسبل إن صح الحديث، فإن المسبل تبطل صلاته لأنه لبس ثوبا محرما، فإذا فسدت الصلاة بلبس الثوب المحرم فإن المسح أيضا يكون فاسدا بلبس الخف المحرم. قوله ساتر للمفروض أي للمفروض غسله من الرجل، وهذا هو الشرط الرابع، فيشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون ساترا للمفروض. ومعنى ساتر أي لا يتبين شيء من المفروض من ورائه، سواء كان ذلك من أجل صفائه أو خفته أو من أجل خروق فيه، لأنه إذا كان به خروق بان من ورائه المفروض فلا يصح المسح عليه، حتى قال بعض أهل العلم والمشهور من المذهب لو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراز. والتعليل أن ما كان خفيفا أو به خروق فإنما ظهر فرضه الغسل، والغسل لا يجامع المسح إذ لا يجتمعان في عضو واحد. وأما ما يصف البشرة لصفائه فلأنه يشترط الستر، وهذا غير ساتر، بدليل أن الإنسان لو صلى في ثوب يصف البشرة لصفائه فصلاته باطلة. وذهب الشافعية إلى أن ما لا يستر لصفائه يجوز المسح عليه، لأن محل الفرض مستور لا يمكن أن يصل إليه الماء، وكونه ترى من ورائه البشرة لا يضر، فليست هذه عورة يجب سترها، حتى نقول إن ما يصف البشرة لا يصح المسح عليه. وليس في السنة ما يدل على اشتراط ستر الرجل في الخف، وهذا تعليل جيد من الشافعية. وقال بعض العلماء إنه لا يشترط أن يكون ساترا للمفروض، واستدلوا بأن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، وما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه، وأي أحد من الناس يضيف إليه قيدا فعليه الدليل، وإلا فالواجب أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله. ولأن كثيرا من الصحابة كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، فإذا كان هذا غالبا أو كثيرا من قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس بشرط، وهذا اختيار شيخ الإسلام. وأما قولهم إنما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح، فهذا مبني على قولهم إنه لا بد من ستر المفروض، فهم جاءوا بدليل مبني على اختيارهم واستدلوا بالدعوة على نفس المدعى، فيقال لهم من قال إنما ظهر فرضه الغسل؟ بل نقول إن الخف إذا جاء على وفق ما أطلقته السنة فما ظهر من القدم لا يجب غسله، بل يكون تابعا للخف ويمسح عليه. وأما قولهم لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد فهذا منتقض بالجبيرة إذا كانت في نصف الذراع، فالمسح على الجبيرة والغسل على ما ليس عليه جبيرة، وعلى تسليم أنه لا بد من ستر كل القدم نقول ما ظهر يغسل وما استتر بالخف يمسح كالجبيرة، ولكن هذا غير مسلم، وما اختياره شيخ الإسلام هو الراجح، لأن هذه الخفافة لا تسلم غالبا من الخروق، فكيف نشق على الناس ونلزمهم بذلك؟ ثم إن كثيرا من الناس الآن يستعملون جوارب خفيفة ويرونها مفيدة للرجل ويحصل بها التسخين، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سلية فأصابهم البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، والتساخين هي الخفاف لأنها يقصد بها تسخين الرجل، وتسخين الرجل يحصل من مثل هذه الجوارب، إذن هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح عدم اعتباره. قوله يثبت بنفسه أي لا بد أن يثبت بنفسه أو بنعلين فيمسح عليه إلى خلعهما، وهذا هو الشرط الخامس لجواز المسح على الخفين، فإن كان لا يثبت إلا بشده فلا يجوز المسح عليه، هذا هو المذهب. فلو فرض أن رجلا رجله صغيرة ولبس خفا واسعا لكنه رابطه على رجله بحيث لا يسقط مع المشي فلا يصح المسح عليه، والصحيح أنه يصح، والدليل على ذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، فما دام أنه ينتفع به ويمشي فيه فما المانع؟ ولا دليل على المنع، وقد لا يجد الإنسان إلا هذا الخف الواسع فيكون في منعه من المسح عليه مشقة، لكن اليوم الحمد لله كل إنسان يجد ما يريد. لكن لو فرض أن هذا الرجل قدمه صغيرة وليس عنده إلا هذا الخف الكبير الواسع، وقال أنا إذا لبسته وشددته مشيت وإن لم أشده سقط عن قدمي، ماذا نقول له؟ نقول على المذهب لا يجوز، وعلى القول الراجح يجوز، وأجه رجحانه أنه لا دليل على هذا الشرط. فإن قال قائل ما هو الدليل على جواز المسح عليه؟ نقول الدليل عدم الدليل، أي عدم الدليل على اشتراط أن يثبت بنفسه. قوله من خف من بيانية لقوله طاهر، فالجار والمجرور بيان لطاهر، ومن إذا كانت بيانية فإن الجار والمجرور في موضع نصب على الحال، يعني حال كونه من خف، والخف ما يكون من الجلد والجوارب ما يكون من غير الجلد كالخرق وشبهها، فيجوز المسح على هذا وعلى هذا. ودليل المسح على الجوارب القياس على الخف، إذ لا فرق بينهما في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، فيكون هذا من باب الشمول المعنوي أو بالعموم اللفظي، كما في حديث أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والتساخين يعم كل ما يسخن الرجل. وأما الموق فإنه خف قصير يمسح عليه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الموقين. قوله وجورة بن صفيق، اشترط المؤلف أن يكون صفيقا لأنه لا بد أن يكون ساترا للمفروض على المذهب، وغير الصفيق لا يستر. قوله ونحوهما أي مثلهما من كل ما يلبس على الرجل، سواء سبي خفا أم جوربا أم موقا أم جرموقا أم غير ذلك، فإنه يجوز المسح عليه لأن العلة واحدة. قوله على عمامة لرجل أي ويجوز المسح على عمامة الرجل، والعمامة ما يعمم به الرأس ويكور عليه وهي معروفة. والدليل على جواز المسح عليها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، وقد يعبر عنها بالخمار كما في صحيح مسلم مسح على الخفين والخمار، قال يعني العمامة، ففسر الخمار بالعمامة، ولولا هذا التفسير لقلنا بجواز المسح على الغترة إذا كانت مخمرة للرأس كما يجوز في خمر النساء. وقوله لرجل أي لا للمرأة وهو أحد شروط جواز المسح على العمامة،